ما أن نزول الغيث هذه الليلة جعله الله سقيا رحمة يوجب علينا أن ننصرف مبكرين لئلا نقطع به، كما أن من الناس ربما جعل الغيث قاطعا له. ومن لطيف ما يذكر، والأمر كما قال بعضهم فيما رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أنه قال: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. وقال سفيان بن عيينة: الحكايات جند من جند الله. ومن الحكايات اللطيفة في هذا المقام ممن يجعل نزول المطر قاطعا ما ذكره العلامة محمد بهجة الأثري العراقي المتوفى سنة 16 بعد 400 والألف، أنه نزل على بغداد مطر كثير، وكان يحضر درسا للعلامة محمود شكري الألوسي في المدرسة المرجانية ببغداد، فظن أن الشيخ لا يأتي مع كثرة المطر، فلما غدا من بكرة اليوم التالي ورآه الشيخ في مجلس الدرس ارتجز بيتي ابن فارس التي يقول فيها: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فمن الناس من يجعل المطر قاطعا يلتهي به وينصرف به عن العلم، ولو أن الإنسان نظر إلى حقيقة الأمر لوجد أن غيث العلم أعظم من سواه، كما قال البخاري لوراقه بن حاتم لما رأى الناس منصرفين إلى مزارعهم وبساتينهم ينظرون إليها، فقال: إذا رأيت الناس ذهبوا إلى ذلك فاعلم أنك تقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من أعظم الإقامة التي تنزه فيها الأرواح، فينبغي أن يكون هذا حامل للإنسان على مزيد العناية بالعلم، فإن الأرض قد أصابها غيثها وقلبك مفتقر إلى غيثه، وأعظم غيث قلبك هو العلم وليس الفرجة والنظر في الأمطار. ينبغي الإنسان أن يحضر الدروس ويهتم بالعلم.